روى الإمام أحمد وغيره عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تخرج في أول النهار وليس في بطونها أكل، وتروح بطانا، أي وترجع إلى أعشاشها وقد امتلأت بطونها.